بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 51 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقييد المسند بحرف نفي. قال الناظم: قلت: وأما نفيه فالأحرف ست لمعنى كل حرف يؤلف، فما وإنك ليس نفي الحال، ولا ولن لنفي الاستقبال، وافترقا من أن للتأكيد لن، ونفي ما كان حصوله يظن، قيل وللتأبيد لكن تركا، وخصه لابن خطيب زملكا، قال: ولن لنفي ما قد قرب، والارتشاف فيه هذا قد أبى، ولم ولما نفي ماض وانفرد، لما بالاستغراق مع مدخول قد. تقييد المسند بحرف نفي لم يذكره صاحب التلخيص. وقد تعرض الكمال بن الزملكاني في كتابه التبيان له، وأحرف النفي ستة: ما وإن ولا، وهي تنفي الاسم والفعل، ولن ولم ولما، وهي تختص بالأفعال، ما وإن لنفي الحال كليس، ولا ولن لنفي الاستقبال، ولم ولما لنفي الماضي، ونفي إن أبلغ من نفي ما، وأما لا ولن فالفرق بينهما من وجوه، منها أن لن آكد في النفي من لا، وجزم به الزمخشري في مفصله وكشافه خلافا للنحاة، فإن ذلك أمر يدرك بالذوق، وقد وافقه عليه كثير، حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة. قال في الكشاف: فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم، كما في إني مقيم وأنا مقيم. ومنها أن لن لنفي المظنون حصوله، ولا لنفي المشكوك فيه، ذكره ابن الزملكاني في التبيان. ومنها أن لن لتأبيد النفي، ذكره في الكشاف أيضا، نحو: لن يخلق ذبابا، لن يخلف الله وعده، وبنى عليه مذهبه الفاسد في أن لن تراني ينفي بها رؤية الله في الآخرة، وهو مردود، وإنما استفيد تأبيد النفي في هاتين الآيتين ونحوهما من خارج. وعكس ذلك ابن الزملكاني فجعل لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي، وجعل لا يمتد معها النفي. قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني، ولا آخرها الألف، والألف يمكن امتداد الصوت بها بخلاف النون، فطابق كل لفظ معناه. قال: ولذلك أتى بلن حيث لم يرد به النفي مطلقا، بل في الدنيا حيث قال: لن تراني، وبلا في قوله: لا تدركه الأبصار، حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق، وهو مغاير للرؤية. وقد نقل أبو حيان في الارتشاف عن بعض البيانيين أن لن لنفي ما قرب ولم يرتضه. وابن خطيب زملك هو أبو المكارم الزملكاني، كان متميزا في علوم عدة، خبيرا بالمعاني والبيان والأدب، له في هذا الفن التبيان كتاب جليل. وزملك قرية بدمشق. وأما الفرق بين لم ولما فمن أوجه، منها أن لما لاستغراق النفي أي اتصاله بالحال دائما أو غالبا، كقول شأس ابن نهار العبدي: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. بخلاف لم، فإن من فيها يحتمل الاتصال، نحو قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، والانقطاع نحو قوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. ولهذا جاز لم يكن ثم كان، ولم يجز لما يكن ثم كان، بل يقال لما يكن وقد يكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.